الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فإن قضى الضامن عن المضمون له، عن المضمون عنه، أدى ذلك إلى المضمون له، ونوى الرجوع رجع. وهكذا في كل ما كان واجبا عليه، كل ما كان واجبا عليه مع نية الرجوع. هذا رجل مثلا ترك أحد أبناءه ونساءه، فأخذ ينفق عليه الجار أو جد أو، ونوى الرجوع يؤدي عنه الحق، ما نوى التبرع، نوى الرجوع، فله الرجوع. وهذا في كل ما كان واجبا عليه من نفقة أو غير ذلك، إلا ما يحتاج إلى نية، لأنه لابد فيه من نية، كالزكاة وكالنذر وكفارة اليمين. ما تقول أنا أديت الزكاة عنك؟ يقول ما تجزي، لأن ما نويت. الزكاة لابد فيها من نية. أو صدقة الفطر، يا فلان أنا زكيت عنك ليلة العيد، أخرجت عنك، وهذا الإيصال لك. نقول لك ما نوى، ما أخبرته حتى ينوي، فتكون صدقة. واضح؟ فما كان يحتاج إلى نية ما تؤديه عن غيرك حتى تخبره وتستأذنه. واضح؟ أما غير ذلك تؤدي وتنوي الرجوع. فإن مات الضامن عنه أو المضمون عنه لم يحل الدين، دين مؤجل مثلا إلى سنتين، مات أحد الاثنين الضامن أو المضمون عنه، أو المضمون عنه مات، فلا يحل الدين، يبقى الدين نعم إلى وقته. فإن مات جميعا، مات جميعا، فإنه يحل، إلا أن يوثق الورثة ذلك برهن محرز. قال التاجر الآن الرجل مات والدين يضيع، يضيع علي الحق، تقتسمون التركة وينتهي. قالوا ما حل الأجر. قال وين ما حل، إن أخذتم المال، مال الميت ذهب عني حقي، فإما أن تدفعوه الآن نعم قبل أن تقتسموا الورثة الإرث، وإما أن تضعوا رهنا يوثق الحق، يوثق الحق. هذا واضح؟ نعم. ثم قال فصل، هذا الفصل في الكفالة، وهي ما تسمى عندنا بالكفالة الحضورية، تسمى عندنا بالكفالة الحضورية، يعني أن يحضره عند الأجل، إذا جاء الأجل أتى به، أتى به. وتنعقد الكفالة بما ينعقد به الضمان، أنا كفيل ضمين، بس يبين أنه كفيل حضوري ضمين حضوري، يبين هذا، يبين هذا. يقول هنا وتصح الكفالة بكل عين مضمونة، بكل عين مضمونة، كل عين مضمونة تصح فيها الكفالة. كالعارية، رجل استعار منك عارية، فقلت أنا أخشى أنه يذهب، وين أجد هذا الشخص؟ فقال شخص أنا أضمن حضوره، أضمن حضوره، إن أتى به فالحمد لله، وإن لم يأتي به فإنه يضمن العارية. هكذا هذا معنى الكفيل الحضوري. الكفيل الحضوري إذا لم يجئ به، ما جاء به، ينتقل إلى أن يكون كفيلا غارما. هو في الأصل ما هو كفيل غارم، هو كفيل إحضار، لكن في حالة أنه لم يحضره ينتقل إلى كفيل إلى كفيل غالب. قال: وببدن من عليه دين. وببدن من عليه دين، إذن هو إحضار بدن، إحضار بدن. يقول: من عليه دين، هذه الكفالة. والمذهب أن كما في المنتهى أن كفالة المعرفة كفالة، يعني تلك كفالة حضور. هذا رجل جاء ليستدين من آخر، قال: أنا ما أعرفك. قال فلان: أنا أعرفه، أنا أعرفه. وش معنى أعرفه؟ يعني أعرف اسمه وأعرف حيه وأعرف ما يوصل إليه، ما يوصل إليه. فالمذهب أنها كفالة المعرفة كفالة كفالة إحضار. والقول الثاني، وهو الذي مشى عليه صاحب الإقناع خلافا للمنتهى، أنه ليس بكفيل، بل يعرف فقط، يعرف. فإذا لم يعرفه ضمن إحضاره، إذا لم يعرفه ضمن إحضاره. قال: يا فلان، وين اللي تعرفه؟ فلان اللي أخذ قلت أنك تعرفه، الآن عرفنا به اسمه، أعطنا وين يسكن، وش الأشياء اللي. فقال: والله ما لنا خبر، وجهه ما هو غريب علي، ولكني الآن ما أدري من أي حي يجي أو من. نعم، ها، فما الحكم الآن؟ نقول: إذن الآن تضمن إما أن تذهب تبحث عنه وتحضره، وإلا نعم، وإلا فأنت الضامن. هذا واضح. لكن لو عرفه بما يكفي خلص تبرأ ذمته على الصحيح، هذا الذي في الإقناع، وهو أصح مما مشى عليه صاحب المنتهى. إذن المذهب كما في المنتهى أن كفيل المعرف نعم أنه كفيل إحضار، فإن لم يأتي به فإنه يضمن، والراجح كما تقدم. مثل ذلك أيضا السجان. السجان هل هو كفيل أم وكيل حفظ، أم أنه وكيل حفظ؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ما قرره في المنتهى وقال قاله تقي الدين، أن السجان كفيل، وعلى ذلك فإنه يضمن إذا هرب أحد من المديونين، يضمن هذا. والقول الثاني، وهو قول ابن نصر من الحنابلة واختاره ابن سعدي، أنه وكيل حفظ فقط، موكل في الحفظ، أنه وكيل في الحفظ، وعلى ذلك فلا يضمن، وهذا فيما يظهر أقوى. قال رحمه الله: ولا حد ولا قصاص. ولا حد ولا قصاص، يعني يقول لا حد ولا قصاص، لا حد ولا قصاص، لا حد ولا قصاص. ما معنى هذا؟ يعني لو أن رجلا وجب عليه حد، مثل حد الزنا، يجلد، فالحكم قالوا ما نحتاج إلى سجن، السجن موسع فيه في هذا الوقت. قالوا: خلاص يا فلان، تأتي بكرة ونجلدك، بس نحتاج أحد يكفل حضورك. واضح؟ الحنابلة قالوا: لا، ما يصح هذا، وهو من المفردات. لما؟ قالوا: لأن الحق ما يستوفى منه، ما فائدة الكفالة هنا؟ الحق لا يستوفى منه، يعني لو أنه ما أحضره فلا يمكن أن يقيم عليه الحد. ومثل ذلك حد القذف، ومثل ذلك في المذهب القصاص، مثل ذلك القصاص. أما ومثل ذلك أيضا إحضار الزوجة والشاهد، يعني ما هي كفالة على الزوجة ولا على الشاهد. أتوا بالمرأة وحكم عليها القاضي أن تذهب إلى بيت زوجها، إلى بيت زوجها. قالوا نحتاج كفيل. يقول لا، الكفيل الآن وش يفعل إذا ما حضرت؟ لكن لو كان عليها دين، لو كان عليها دين، نعم، لو كان عليها حقوق، نعم، يصح أن يكفلها. لكن الرجل يريد المرأة في بيته وحكم له، فما فائدة الكفيل؟ ما يمكن الكفيل أن يعمل شيئا في مثل هذا. مثل ذلك الشاهد الآن إذا راح ورحمك الله ولم نجده وجاء الكفيل، ماذا نستفيد؟ نحن نريد الشاهد أن يشهد، واضح؟ نريد الشاهد أن يشهد. فالشاهد لو غاب هل يمكن أن يشهد عنه الكفيل؟ ما يمكن يشهد عنه. قالوا ولا تصح، نعم، ولا تصح كفالة مجهول. ما تصح كفالة المجهول. إنسان مجهول ما يمكن أن تكفله وهو مجهول، يعني شخص، يعني بأن يكون الشخص مجهولا، هذا لا يمكن أن يكفل. نعم. وهنا قال ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به ولا له. المكفول به أن يحضر، هذا كذلك، يعني ما هنا لا نحتاج إلى رضاه، والمكفول له لا نحتاج إلى رضاه. من الذي يعتبر رضاه؟ الكفيل، مثل الضامن. ولذا تجد الدوائر الحكومية تأخذ بالكفالة من غير ما تنظر إلى رضا لا الكفيل المكفول ولا المكفول له لكن هل يأخذون كفالته بغير رضاه؟ لا، ترضى تكفل فلان؟ ترضى؟ قال نعم أرضى، يوقع على الكفالة. أما المكفول فما يقول هل ترضى أن يكفلك فلان؟ لا، ولا يقول للمكفول له هل ترضى بوجود كفالة؟ الكفالة تثبت، الكفالة يعني ما تحتاج إلى رضا. قال هنا يعني لو شخص تبرع بنفسه أن يكون كفيلا يصح هذا، ما دام الأمر راجع إليه، لأن هو الذي قد تبرع بالحق، فهو الآن هو يتبرع بإحضار بدن من عليه الحق، وهذه الكفالة. فالكفالة هي التبرع بإحضار بدن من عليه الحق، لأجل ماذا؟ أن يستوفى منه الحق. قال فإن مات إلى أن قال برئ الكفيل. الكفيل يبرأ إذا مات، الكفيل الحضوري إذا مات المكفول يبرأ؟ ايش تقولون؟ رجل كفيل حضور مات، وهذه شهادة وفاة، نعم، واضح؟ يعني كيف يحضر بدن ميت؟ لا فائدة من ذلك. أو تلفت العين بفعل الله، العين الآن اللي فيها الضمان العارية تلفت بفعل الله، حصلت صاعقة وذهبت هذه العين، ثابت هذا بتقرير جهات رسمية، وعرفنا أن هذه السيارة قد تلفت بفعل الله جل وعلا، هل في ضمان؟ إذن يبرأ الكفيل، لأنه لا فائدة من إحضار من أخذ العارية. أو سلم نفسه كذلك. لو سلم هو نفسه قال ما يحتاج أن تجيب، أنا أذهب بنفسي إلى الشرطة، يبرأ الكفيل؟ يبرأ. وبرئ الكفيل فإن تعذر إحضاره، تعذر علينا أن نحضره، أو غاب وزمنا يمكن إحضاره فيه، يا فلان معك كم تحتاج؟ قال 3 أيام، ما أحضره، والزمن يكفي لإحضاره، يكفي نعم لإحضاره، فإن الكفيل يضمن. يعني تكون الغرامة على من؟ تكون الكفالة على الكفيل، تكون الضمان على الكفيل. إذن يتحول من كفيل حضور إلى كفيل غرم، إلى كفيل غرم. وهذه الكفالة تثبت كما تقدم فيما وجب وفيما لم يجب، فيما وجب وفيما لم يجب، كما تقدم في الضمان تماما. لا، إن سلم نفسه المكفول. أنت كافل زيد من الناس على أنه يحضر المحكمة في يوم مثلا 10، يروح المحكمة يوم 10، هو راح يوم 10 وذهب إلى القاضي، أو سلم نفسه للشرطة في يوم 10، أو مثل الآن اللي يخرجونه من السجن يوما أو يومين أو أسبوعا ويكون كفيل، نعم، فيخرج أسبوع هو رجع بنفسه سلم نفسه، خلص الكفيل يبرى، الكفيل يبرى، ما يبقى كفيلا له طول عمره ما دام سلم نفسه انتهى. واضح؟ فإن أحضره في الأجل برئ مطلقا. إذا جاء الأجل، متى الأجل؟ الأجل في يوم 10 من شهر ذي القعدة، يأتي إلى الشرطة، جاء به إلى الشرطة وقال هذا الشخص الذي كفلته لكم، سلمه له في يوم 10، يبرأ ما يبرأ؟ يبرأ. فإن جاء به قبل 3 أيام، يعني والله بسافر، عندي سفر، وهذا هو الآن في يوم 7، في يوم 7، فهل يبرأ أو لا يبرأ؟ قالوا إذا كان لا ضرر في قبضه، ما في ضرر في قبضه، فإنه نعم فإنه يجزي هذا ويبرأ وتبرأ ذمته. مثال هذا، اتصل بالقاضي وقال أيها الشيخ فلان الكفيل بيسافر، وحنا اليوم 7 والموعد 10، نجي لمك الآن واليوم 7، قال ما في مانع، تعالوا لمي، والحجج مع جاهزة وكل شيء جاهز والبينة جاهزة، خلص يبرأ. لو قال القاضي لا، الموعد يوم 10، ما أستطيع أن أستقبله في يوم 7، طيب، والشرطة، قال والشرطة ما نسفيه، فحينئذ ما يبرأ، ما يبرأ، إلا أن يأتي كفيل آخر، إلا أن يأتي كفيل آخر يكمل الوقت، يستلمه الشرطة ويخرج بكفيل، ها، ويخرج بكفيل آخر. هذا واضح؟ مثل أيضا لو جاءه بيوم 7 والقاضي موجود، لكن قال صاحب الحق الشهود مسافرون، القاضي موجود لكن الشهود معلمين ما يجون ليوم 10، احنا علمنا الشهود انهم ما يجون ليوم 10 بناء على موعد القاضي، فالآن لو استلمناه ما في فائدة، لا فائدة، نقول إذا ما تبرأ أيها الكفيل حتى تأتي به يوم 10. أو أن الكفيل وقت يوما فيه رجل ظالم، فيه رجل ظالم يمنع الحق، موجود في تلك القرية أو في تلك المدينة فيها القاضي شيخ مثلا عشيرة قوي ومتسلط ويقوى حتى على الحكومة، فجاء به يوم 7 وباقي 3 أيام لمجيء القاضي، من القاضي يجي يوم 10، فقال هذه الشرطة خذوا عندكم وأنا أريد أن تبرأ ذمتي، لكن هذا الرجل يعني استجار بهذا الظالم، قال الظالم أبد أطلقه، ما يجلس، يضيع الحق وما يضيع، يضيع، إذا ما يبرأ حتى يسلمه في الوقت، إذا سلمه في الوقت لو في ظالم أو ما في ظالم سلمه في الوقت المحدد تبرأ ذمته. هذا واضح لكم؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب الحوالة. الحوالة مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة. الآن الناس لهم اصطلاح آخر في الحوالة ليس كلامنا فيه، الحوالة في البنوك، الحوالات البنكية، ما هو هذا البحث فيه، كلام الناس في الحوالة التي فيها تنتقل الديون. أنت تريد من زيد من الناس 100,000 ريال، 100,000 ريال من زيد، وعمر يريد منك 100,000 ريال، عمر الآن كم عدد المدينين؟ اثنان. عدد المدينين اثنان. قال زيد أنا تريد مني يا بكر 100,000 ريال وأنا أريد من عمر 100,000 ريال أحولك عليه، تبرى ذمتي أنا وأن تطالبه، تأخذ حقه، تأخذ حقك منه. هذه تسمى الحوالة، ينتقل الحق من ذمة إلى ذمة. يأتي شروط هذا، يأتي شروط هذا، هذه تسمى الحوالة. نعم. ومن أحيل على ملي فليحتل. يقول هنا لا تصح إلا على دين مستقر. لابد أن تكون الحوالة على دين مستقر. لو كان الدين عرضة للسقوط هل تحول عليه؟ ما تحول عليه، ما تصح، لأن الدين هذا عرضة للسقوط. السيد يريد من مكاتبه 100,000 ريال، المكاتب ممكن الليلة يجيه يقول خلاص أنا هونت، ما 100,000 ريال ما أستطيع أني أعمل وأجمع 100,000 ريال، أعود لك رقيقا. الآن دين الكتابة عرضة لأي شيء؟ للسقوط. إذن هو عرضة للسقوط، فما دام أنه عرضة للسقوط فإنه نعم فإنه لا يصح أن تحيله، أن تحيل عليه. ومثل ذلك أيضا الصداق قبل الدخول، الصداق قبل الدخول. هذه امرأة ما دخل عليها زوجها، والمهر كم؟ 50,000، ما دخل إلى الآن عليها، وفلان يريد منها 50,000 ريال فقالت أحيلك على زوجي، زوجها ما دخل بها. نعم. هل تصح هذه الحوالة؟ ما تصح، لأن هذا الدين عرضة للسقوط، هذا الدين عرضة للسقوط. يقول ولا يعتبر استقرار المحال به. المحال به يقول ما هو شرط أنه يكون مستقرا، المستقر هو المحال عليه. ما معنى هذا؟ الآن الزوج تريد منه المرأة كم؟ 50,000 ريال مهر، ما دخل بها، ما دخل بها، الدين عرضة للسقوط، هنا عرضة للسقوط، لكنه قال لها يا فلانة المهر 50,000 وأنا إلى الآن ما دخلت بك، لكن شوفي جاركم أنا أريد منه 50,000 خذيها منه، يصح. هذا العكس، هذا العكس، لأنه يمكنه أن نعم يمكنه أن يعني هذا يقوم مقام التسليم، يقوم مقام التسليم، كما لو جاء وعطاه 50,000 قبل ما يدخل بها، يمكن هذا؟ ما دخل بها وعطاها 50,000، إذا طلقها قبل الدخول ترجع له، نعم ترجع له النصف. وإذا كانت الطلاق، وإذا كانت هي التي فارقته ولم ترغب به ولم يدخل بها، ترد له الكامل، ترد له المهر كامل. إذن يصح. مثل ذلك المكاتب، المكاتب قال لسيده أنت تريد مني 100,000، هذه عرضة للسقوط وما هي عرضة للسقوط؟ عرضة. أنا فلان أريد منه 10,000، خذها، أريد من فلان 100,000 خذها منه، ما في مانع، ما في مانع، واضح هذا لكم؟ إذن إذا كان الدين عرضة للسقوط يصح أن تحيل به على نعم على فلان، لكن إذا كان الدين الآخر هذا الذي يحال عليه عرضة للسقوط فلا. هذا واضح لكم؟ قال ويشترط اتفاق الدينين، اتفاق الدينين، لا بد من اتفاق الدينين، ما تحيل إلا والدين هذا يماثل الدين هذا. واضح؟ أنت الآن زيد يريد منك 100,000 وعمر أنت تريد منه 100,000، تماثل الدينان، فلا بد من تماثل الدينين من حيث القدر وغيره كما يأتي. ولذا قال هنا ويشترط اتفاق الدينين جنسا كدنانير بدنانير دنانير بدنانير. أن تريد منه 100,000 درهم وبكر يريد منك 10,000 دولار ما في حواله، هذه دولارات وهذه دراهم، لابد أن تتفق 100,000 ريال 100,000 ريال هذا واضح جنسا ووصفا، هذه صحاح وهذه صحاح، هذه مكسرة وهذه مكسرة، نعم هذا تمر رديء هذا تمر رديء، هذا تمر جيد هذا تمر جيد، لابد أن تكون بالوصف كذلك متماثلة. أن تريد منه تمرا جيدا وهذا يريد منك تمرا رديئا، هذا ما هو ما في حوالة، واضح؟ تريد منه ريالات، تريد منه دول دنانير صحاح معتدلة، وهذا يريد منك مكسرة، نعم ما يصح. وصفا ووقتا كذلك، متى يحل الدين؟ قال يحل بعد شهر، والدين هذا متى يحل؟ بعد شهر. لو كان هذا يحل بعد شهر هذا بعد شهرين يصح؟ ما يصح. وش الحل؟ نقول اصبروا حتى يحل، فإذا كان هذا حالا وهذا حالا صح، أو هذا مؤجل سنة وهذا مؤجل سنة صح، أما هذا مؤجل 6 أشهر وهذا مؤجل سنة ما يصح، هذا مؤجل وهذا حال ما يصح، هذا واضح لكم؟ قال وقدرا، كأن تحيل 5 على 5، هل يصح أن تحيل 5 على 6؟ ما يصح. ولا يؤثر الفاضل، ايش معنى هذا؟ لو قلت أنا أريد من فلان 100,000 وأنت تريد مني 50,000 أحيلك أن تأخذ 50 من 100 والباقي يبقى عنده، واضح؟ يأخذ 50 فقط، تحيل 50 على 50 من 100 التي في ذمة هذا، هذا يصح. إذا لابد من اتفاقهما جنسا ولا ما في حواله، ووصفا ووقتا وقدرا. قال ولا يؤثر الفاضل، يعني لو كنت أحلته أنت 50 من 100 فيأخذ 50 ويبقى لك القدر الزائد، هل في ذلك حرج؟ أن تريد من بكر 10,000 ريال وعمر يريد منك 5,000 ريال فقلت يا عمر خذ 5,000 ريال من بكر، أنا أريد منه 10,000 خذ 5,000 قدر حقك، يصح. قال وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبارئ المحيل، من هو المحيل؟ المحيل المدين الثاني، هذا يسمى محيل، والمحتال يقول محتال، المحتال هذا الذي نقل من هنا إلى هنا دائم، والمحال عليه نعم الطرف الدائن الأول، واضح؟ هذا يسمى محال، محال عليه، فينقل الحق إلى من؟ إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، برئ. فلا يملك إذن المحتال أن يرجع مرة يقول هو أنت، لا ما فيه، خلاص برئت ذمته، برئت ذمته، فلا يملك أن يرجع، حتى لو تعذر، لما ذهب ليأخذ قالوا مات، والورثة قال ورثة اليوم بكرة ما طلوه، نعم ما فيه، ما يقبل منه ذلك، يعني سواء تعذر لفلس أو لموت أو لمماطلة أو غيره مثل جحود، ما دام أن الحق انتقل تذهب تطالب، نعم وتصبر حتى تأخذ حقك. قال ويعتبر رضاه، رضا من؟ المحتال والمحيل، رضا المحيل. لو جاءك شخص وقال يا فلان أنا أبي منك 10,000 صحيح؟ قال صحيح. متى تحل؟ يتعقب شهر. قال يقول انك تبي من بكر 10,000، ابيك بس توجه له، انا اريبه، انا اريد ان يقول لي ان فلان انا اطلبه، انقلا اليه. تقول هذا يحتاج الى رضا، لانه يسددك الحق، ما لك حق انك تحدد الجهه في تاخذها من فلان او تاخذها من يده او من وكيله. فلا بد من رضا من؟ رضا المحيل، لا بد من رضا المحيل. قال لا رضا المحال عليه. المحال عليه لما جاءه هذا الشخص قال يا فلان أنا حولا عليك فلان، أنا بي منه 100,000 وهو يبي منك 100,000، أعطني. قال لا أنا ما أعطي، له هو اللي أقرضني أو هو الذي استدنت منه، ما أعطي له. نقول لا، ما لك حق تعطيه. هذا مثل لو أرسل لك وكيل، لو أرسل لك وكيل وقال أنا وكيل وهذه وكالة، تعطيه أو ما تعطيه؟ تعطيه. فإذا أنت ملزم بالحق، ملزم بالحق، فادفع الحق سواء له أو لمن، ها، أو لمن أحاله، أو لمن أحاله عليك. من بقي الآن اللي رضاه؟ قلنا المحيل لابد من رضاه، وقلنا المحال عليه لا يشترط رضا. من بقي؟ بقي المحتال. قال هنا ولا رضا المحتال على مليء. المحتال إن كان أحيل على مليء فإنه لا يشترط رضاه، يحال يحال، لابد أن يقبل شرعا، هذا المذهب هو الصواب. لكن لو أحاله على غير مليء لابد من رضاه. من هو المليء؟ قالوا المليء هو القادر بماله، والقادر بفعله، والقادر ببدنه. قادر بهذه الثلاث جميعا، بماله يعني غني، بفعله يعني ما هو صاحب مماطلة، يعني على ما يقول الناس يقول ويفعل، أعطيك أعطيك الدين يسدده يسدده، وقادر بماله، وقادر بفعله، وقادر ببدنه. ما معنى قادر ببدنه؟ يعني يمكن أن يحضر إلى مجلس القاضي. فإن كان لا يمكن أن يحضر إلى مجلس القاضي، نعم، لأنه قد يماطل هو الآن، نعم وما هو معروف بالمماطلة، لكن قد يماطل، قد يجحد، نعم. فإذن لابد حينئذ أن يكون ممن يمكن إحضاره إلى مجلس القاضي. فإن كان أبا أحالك على أبيك فنقول هنا لابد من الرضا، لأن الأب ما تقدر تحضره إلى مجلس القاضي، ما يجوز شرعا أن تذهب بأبيك إلى مجلس القاضي لتطالبه. وإن أحالك إلى السلطان قال أن السلطان بمنه 100,000 ريال وأحيلك عليه، يمكن السلطان يعطيك مكان مئات، نقول إن رضيت فالحمد لله، وإما رضيت وإن لم ترضى نعم فلك أن تمتنع. تقول لا أنا السلطان ما أقدر أحضره، ما أقدر أحضره إلى مجلس الحاكم. هذا واضح لكم؟ إذن هذا هو المليء. فإذن المحتال لابد من رضاه إلا أن يحال على مليء. إذا أحيل على مليء الذي ذكرنا وصفه فنقول هذا رجل غني وغير مماطل ويمكن أن تحضره إلى مجلس الحكم، اترك هذا الذي تريد منه، ينتقل الحق إلى الآخر، ينتقل الحق إلى الآخر. قال وإن بان مفلسا ولم يكن رضي، ما قال رضيته أبدا، أحالوا على رجل مليء وقالوا هذا رجال تاجر وقادر، ساكت وما قال شيء، ذهب إليه ما قال رضيت، ما قال رضيت، ذهب إليه فإذا به مفلس، تحولت حاله من الغنى إلى، فهنا له حق أن يرجع إلى الأول. لماذا؟ لأنه قال ما رضيت، أنتم محلتونا وأنا ما رضيت. واضح؟ فإن قال رضيت رضي بهذه الحوالة، قال رضيت فبان مفلسا، فنقول انتهت الآن، أنت رضيت. فلما رضيت نعم صار الحق نعم انتقل إلى هذا، انتقل إلى هذا. فافرض أن الأول أفلس، فالأمر واحد، هذا أفلس الآن نعم، فعلى ذلك ليس لك حق الرجوع إلى الأول، لأنك قد رضيت نعم بهذه الحوالة. قال وإن بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به، إن كان لم يرضى يرجع به، لأن الفلس عيب، لأن الفلس عيب. لكن إن كان قد رضي قالوا فلا رجوع له. لماذا؟ لأنه فرط. لماذا ما سألت تأكد؟ قال يا فلان بحيلك على زيد من الناس، قال خلاص رضيت حيل من عليه، ووجد مفلسا، نقول هنا ليس لك حق الرجوع لأنك رضيت، لأنك رضيت بذلك، لأنك رضيت بذلك. إن لم يكن رضي فله الرجوع. هذا واضح لكم؟ ومن أهل العلم من يقول إنه يرجع إذا كان الذي أحاله اللي سميناه المحيل يعلم أن ذاك مفلس، أحاله عليه وهو يعلم أنه مفلس، لأنه يكون قد غره، لأنه يكون قد غره فرضي نعم، ولكن هذا الذي غره، هذا الذي غره. وهذا هو مذهب المالكية واختيار الشيخ محمد رحمه الله. وعند الشيخ أيضا لو كان الاسم الذي ذكر له ورضي به معروف بالغنى، معروف بالغنى، فإذا به قد اجتيح ماله وما عرف. يعني في أسماء بالبلد تجار ومعروفين أنهم أغنياء وأنهم يوفون الناس، فقالوا فلان خلاص فلان أنا أزيل منها رضيت، هذا رضيت به. فإذا به قد اجتوح ماله، لما جيت قالت ما سمعت، قال ما سمعت، قال ما مزارعي هذه كلها جاه برد وأفسده ما عندي شيء له. إذن اجتيح ماله، فالشيخ يرى أنه يجوز له الرجوع إلى الأول. إذن المذهب على كل حال، مقصود شرح المذهب، المذهب يرون أنه ليس له أن يرجع، ما يرجع أبدا، انتهى ما دام أنه رضي. إن كان لم يرضى فبان مفلسا فله الرجوع. قال وهنا لو أنه رضي ولكنه اشترط أن يكون مليان، قالوا يا فلان نبين حولك على زيد من الناس، قال رضيت أنا ما يهمنا اللي خفف على هذا، وأنا أطالب زيد من الناس، ما دام تريد منه 100,000 ما عندي مانع، لكن بشرط أشترط لنفسي أن يكون مليئا. الآن اشترط لنفسه، فالمسلمون على شروط. لو ذهب فوجده غير مليء يقول ما رضيت مطلقا، أنا رضيت بشرط وهو أن يكون مليئا. قال ومن أحيل بثمن مبيع. طيب هنا إذا تمت الحوالة، تمت الحوالة، أحناه وتمت الحوالة، فتراضيا الاثنان، تراضيا الاثنان، من هما؟ المحيل المحتال والمحال عليه، هذا برئ الذمة وانت، فتراضيا هما على أن قلنا لكم قبل قليل لابد من اتفاق الدينين، لكن تراضيا، قال النبي من الأول 100,000 يوم صارت عليك أنت أعطني 80 يكفينا ما في مانع، أو الآخر قال هذه 100 وهذه 10,000 أنت عبك وروحتك وجيتك وحالوك وأتعبوك هذه 110,000 ما في مانع، أو تراضي على أن الحق ما كان هو حال يكون مؤجل، تراضي الاثنان بعد ذلك على أي شيء. احنا ذكرنا هناك اتفاق، لا بد من اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، لكن إذا تمت الحوالة فتراضي على شيء ليس فيه ربا نعم فلهما ذلك. قال الدين حال لكن أحب منك أنك تؤجله، قال ما في مانع، أنا الدين الذي أريده من زيد حال، وأخبروني أنه حال عليه. قال نعم هو حال عليه، ولكني ألتمس منك أن تؤجله 6 أشهر. قال ما في مانع، أؤجله 6 أشهر، ما في بأس. واضح؟ ما في بأس من ذلك. قال ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حواله، فلا حواله. اشتريت أنت سيارة، اشتريت أنت سيارة ب50,000 ريال. قال أعطني 50. قلت 50 صاحب المعرض أنا أبي منه 50,000. أحلتك عليه، أحلتك عليه حال، أنا أبي منه الحين حاله، وهو ملي وبازل وكل شيء. الآن تمت الحوالة، تمت الحوالة، لكن تبين أن السيارة بيعت بلا إذن صاحبها مثلا. تبين أن البيع باطل، تبين أن البيع باطل، وش نفعل بالحوالة؟ تبطل الحوالة، تبطل الحوالة. وكذلك أيضا المحال، المحال عليه. يعني يقول من أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به، يعني أنت سلفت رجل 10,000 ريال سلف قرض، حل الأجل، أو نقول بعت عليه سيارة ب10,000 ريال حالة، ب10,000 ريال حالة، وفيه أنت الآن إذا تريد منه كم الآن؟ 10,000 ريال. فقلت لزيد من الناس هو يريد منك 10,000 ريال، روح خذ منه، أن تبي مني 10,000 ريال اذهب إليه وخذ منه. ثم بان أن البيع باطل، وش نفعل بالحوالة؟ تلغى الحوالة، باطلة. هذا واضح؟ قال وإذا فسخ البيع، هناك بطل البيع. فإذا وإذا فسخ البيع يعني بإقالة أو عيب أو نحوه لم تبطل، ولهما أن يحيلا. اشتريت سيارة أنت ب10,000 ريال. قال أعطني 10,000 ريال. قلت ال10,000 ريال أنا أريد من صاحب المعرض هذا أو اللي بجواركم، أريد منه 10,000 ريال، خذها منه. رضيت؟ قال نعم رضيت. أو كان مليئا باذلا فما تحتاج إلى رضا، أحلته عليه، هذا صحيح؟ قال نعم صحيح. قال طيب، فلما مشيت بالسيارة وجدت فيها عيب، قلت الآن أبفسخ، أبفسخ. نعم الآن فسخت أنت الآن البيع، الآن الحوالة وش نفعل فيها؟ هنا لما قالوا نقول تلغى الحوالة، لأن البيع ما بطل مثل الصورة الأولى. نقول أعد الحوالة، أحل كما أحلت. وش معنى هذا؟ أنت الآن أحلته على صاحب المعرض، نعم. إذن أنت بريئة ذمتك الآن من 10,000، وصار صاحب المعرض نعم هو المدين لصاحب السيارة، كذا صار المدين لصاحب السيارة، صار صاحب المعرض صاحب السيارة يريد من صاحب المعرض. الآن الآن فسخت، فماذا نقول؟ نقول الآن يعكس، يا صاحب المعرض الآن، يا صاحب السيارة الآن اللي فسخت، أنت الآن تريد منه 10,000 ريال، أنا أقول عطل 10,000 ريال، أنت الآن أنا السيارة فسخت، واعتبر أعطيتك 10,000 ريال لأني حلتك على صاحب المعرض كذا، فأحلني عليه. فيقول خلاص أحلتك، أحلتك عليه، أنا الآن أريد من صاحب المعرض يا صاحب السيارة وفسخ الآن، إذن أحيلك على صاحب المعرض، فتعود أنت تطالب صاحب المعرض مرة أخرى. واضح لكم المعنى؟